¿no? Para salvo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد انتهينا من الحديث عن المبتدأ والخبر وهذا الحديث ولد بابا بعنوان باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر هذا الباب خرج من رحم الباب السابق ولذلك نجد عنوان الباب السابق متكررا هنا باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر العوامل جمع للعامل والعامل ما أثر في آخر الكلمة رفعا أو نصبا أو خفضا أو جزما من فعل أو اسم أو فعل من فعل أو اسم أو حرف أو معنى هذا هو العامل العامل في المبتدأ هو الابتداء والعامل في الخبر هو المبتدأ المبتدأ والخبر يدخل عليهما عوامل هذه العوامل هي لفظية تعمل في المبتدأ وتعمل في الخبر تزيل حكم المبتدأ وحكم الخبر ولذلك تسمى هذه العوامل بالنواسخ والنواسخ جمع لناسخ وناسخ اسم فاعل من النسخ والنسخ من نسخت الشمس الظل إذا أزالت الشمس الظل النسخ من قولهم نسخت الشمس الظل إذا أزالت الشمس الظل هناك الظل ثم بذلت الشمس فذهب الظل تقول نسخت الشمس الظل هذا المعنى اللغوي يظهر لنا في المعنى الاصطلاحي لكلمة النسخ لأن النسخ في اصطلاح النحاة هو إزالة حكم المبتدأ والخبر إزالة حكم المبتدأ والخبر أتينا بكلمة إزالة لأن المعنى الاصطلاحي دائما أخص إزالة حكم المبتدأ والخبر إذن الناسخ الذي اشتق من الناس الناسخ هو مزيل حكم المبتدأ والخبر إذن النواسخ هي المزيلات المزيلات أحكام المبتدأ والخبر هذا واضح إذا قلت زيد قائم زيد مبتدأ ما حكمه الرفع ما حكمه الرفع زيد قائم حكمه الرفع ما حكمه قائم الرفع أيضا حكم المبتدأ رفع بالابتداء وحكم الخبر الرفع بالمبتدأ هناك نواسخ تدخل على المبتدأ والخبر فتنسخ حكم المبتدأ والخبر هذه النواسخ هي على ثلاثة أصناف على ثلاثة أصناف صنف هو كان وأخواتها ترفع المبتدأ وتنصب الخبر تقول كان زيد قائم زيد تقول زيد قائم تقول كان زيد قائما زيد كان مرفوعا بأي شيء بالابتداء والابتداء الآن ليس موجودا لأن الابتداء هو جعل الاسم أولا للثاني الابتداء لم يعد موجودا إذا زال الابتداء يزول المبتدا أليس كذلك؟ إذا كان زيد زيد هذا مرفوع ما رافعه هنا رفع ما صرف هذا ما عامل هذا رفع كان كان هو الذي رفع زيد إذا الرفع الموجود الآن في قولك كان زيد غير الرفع الموجود في قولك زيد قائم زيد قائم رفعه هذا صار شريعة منسوخة ما الذي نسخ هذه الشريعة كان ولذلك كان ناسخ لأنه نسخ حكم المبتدا ما حكمه الابتداء نسخ الابتداء أزال الابتداء أذهب فجاء بعمل جديد إذا كان الآن مرفوع بعامل لفظي زيد مرفوع الآن بمعنى بعامل لفظي وهو كان أما قولك زيد قائم زيد هذا مرفوع بهذا بعامل معنوي قائم الذي كان مرفوعا بالمبتدا صار الآن منصوبا عند هذا كان لا يدخل إلا للمبتدا والخبر لا يدخل على الفاعل ولا على النائب الفاعل ويدخل على المبتدا والخبر فقط هل كان ينفرد بهذا العمل؟ لا هناك أدوات هناك أفعال يشاركنا كان في هذا العمل تسمى أخواتي كان وهي أمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس وما زال وما فتئ وما انفك وما بره وما ذهب هذه الكلمات يشاركنا كان في هذا العمل يدخلنا للمبتدأ والخبر فيزمنا حكم المبتدأ والخبر الصنف الثاني من النواسخ إن وأخواتها وهي حروف كلها كما أن كان وأخواتها أفعال كلها إن وأخواتها يدخلن على المبتدا والخبر أيضا ولكنهن يعملن أقصى عمل كان وأخواتها فإذا كان يرفع وينسب فإن وأخواتها ينسبن ويرفعن تقول زيد قائم تذكر عليه إن تقول إن زيدا قائم زيد منصوب الآن بإن وقائم مرفوع بإن هل إن يستبد ويستأثر بهذا العمل؟ لا هناك لإن أخوات يشاركناها في هذا العمل تسمى أخواتي إن وهي أن ولكن وكأن وليت ولعل هذا هو الصنف الثاني من النواسخ الصنف الثالث ظن وأخواتها هذه تدخل على المبتدا والخبر أيضا بل أن تستوفي فاعلها تقول أولا ظننت تأتي بالفعل والفاعل أولا ثم تأتي بالمبتدا والخبر منصوبين على أنهما مفعولان تقول زيدا قائما تقول ظننت زيدا قائما فزيد الذي كان مرفوعا صار منصوبا هو مفعول به أول وقائما مفعول به ثاني هذه هي النواسخ نبدأ بماذا؟ بالصنف الأول وهو كان وأخواته الشيء قدم لنا ثلاثة أبواب في باب واحد يعني في ألفية ابن مالك ستجد كلا على باب باب كان وأخواته باب إن وأخواته باب ظننت وأخواته ولكن الشيء جار كل هذا في باب واحد حتى لا يخوف تنظر إلى العناوين أبواب كثيرة جدا وكثيرا ما يغرد الطالب عما ينفعه لأوهام يصنعها هو بنفسه. فهمت هذا؟ لم يمكن أن أقرأ هذا الكتاب، هو بنفسه صنع هذا، ولكن لو أراد كذا لفعل في لفظ البصر، في لفظ البصر. لم يمكن أن أجلس ساعتين، أنت الآن جلست أصلا من 5 ساعات. فهمت هذا؟ إذا لا يوجد، إذا أنت تستطيع أن تقرأ مثل هذا في بيتك وأنت تذاكر، أن تجلس أكثر من هذا أصلا. وإذا فعلت إلى هذا في سنة ستكون علامة الدنيا، علامة الدنيا. ولكننا لا نقبل على الكتب إلا ثقالا، لا نقبل عليها خفافا. هذا هو السبب. نسأل الله أن يفتح علينا كتب العربية، وإذا أراد الله أن يفتح عليك نشط أعضاء للمذاكرة. فهمت هذا؟ وإذا ما أدرك عليك لا ترى إلا متفائلا. أنت الكتاب الذي على وسادتك تحتاج إلى واحد يحمله إليه. تفهم هذا؟ إذا كان وأخواته باب العوامل الداخلة على المبتدئ والخبر، يعني أن هذه العوامل لا تدخل إلا على المبتدئ والخبر، وهي كان وهي ثلاثة أصناف، كان وأخواتها وإن وأخواتها وظننت وأخواتها، وظننت وأخواتها وشركة وظننت، لأن ظن وأخواتها تأتي بالفعل والفاعل أولا ثم تأتي الآن بالمفعولين. الصنف الأول وكان وأخواتها. هذه تدخل على المبتدأ والخبر، فترفع المبتدأ وتنصب الخبر. يقول شيء أيوة. فأما هو دائما كده يزيد شوية. فأما كان وأخواتها، فأما كان وأخواتها يبدأ الآن في التفصيل. فأما كان وأخواتها لمن وأخواتها ونظائرها ومثيلاتها ومثيلاتها وأخواتها وأخواتها في أي شيء؟ في العمل، ليس في المعنى، لأن يعني كل معناه، ولكن أخوات في أي شيء؟ في العمل، في أن كلا يرفع الاسم وينصب الخبر. فما كان أخواتها فإنها ترفع الاسم وتنصب الخبر. ما المقصود الاسم هنا؟ اسمها تقصد اسم. فما كان أخواتها فإنها ترفع الاسم. ما المقصود بالاسم؟ ليس المقصود اسمها، المبتدأ. جميل. وما المقصود بالخبر؟ خبر المبتدأ. لماذا قلنا ذلك؟ لأننا قلنا كان زيد قائما، ليس بمعقول أن تقول زيد كان هذا رفع اسمه، هو مرفوع كيف يرفعه؟ على تحصيل الحاصل، وتحصيل الحاصل محال. أنت جالس الآن أقول لك اجلس، أنت كيف تجلس؟ هذا محال، وطلبه عدد، ولكن أقول لك كن. إذن هذا ليس حاصلا، هذا ممكن تحصل غير الحاصل، ولكن الحاصل كيف تحصله؟ إذا كان كيف نقول كان رفع اسمه، واسم المرء كيف يرفعه؟ إذا لابد من أن تقول بأن المقصود بالاسم هنا المبتدأ، يعني ترفع كان، وأما كان وأخواته فإنها ترفع الاسم، يعني ترفع المبتدأ، ويصير المبتدأ الآن اسمها، وترفع الخبر، ترفع الاسم وتنصب الخبر، والخبر الآن صار خبرها. والشيخ سيبين لك هذا في ظن وأخواتها، وأما ظننت وأخواتها فإنها ترفع المبتدا والاسم. سيبين ذلك، سيقول لها المبتدا والمبتدا والخبر. هذا واضح؟ إذا ما المقصود بالاسم هنا؟ وما المقصود بالخبر؟ خبر. يعني أن كان ترفع المبتدا لأنها تزيل حكم المبتدا. وتنصب الخبر. وهي وكان واخواتها هذه لكل فعل معنى، لكل فعل معناه. أما كان، كان ما معناه؟ كان يدل على اتصاف الاسم بالخبر في الزمن الماضي، يدل على اتصاف الاسم بالخبر في الزمن الماضي. تقول كان زيد قائما، كان زيد قائما، كان يدل على اتصاف الاسم بالخبر في الزمن الماضي. إن كان زيد قائما يدل على ماذا؟ على أن زيد هذا كان متصفا بالكيان فيما مضى من الزمن. كأنك قلت ثبت له الكيان فيما مضى من الزمن، فهمت هذا؟ ثم يدل على اتصاف الاسم بالخبر في زمن الماضي إما على سبيل الاستمرار، إما مع الاستمرار وإما مع الانقطاع، إما مع الاستمرار وإما مع الانقطاع. تقول كان الله غفورا رحيما، كان الله غفورا. كان يدل على شيء، على اتصاف اسمه بخبره في الزمن الماضي. إذن كان الله غفورا دل على شيء، على اتصاف الله بالغفران في الزمن الماضي، مع الاستمرار او مع الانقطاع؟ مع الاستمرار، هو غفور دائم. ولذلك ما زلنا نستغفر الله، أليس كذلك؟ بلى. وإما أن يدل على اتصاف اسمه بخبره في زمن الماضي مع الانقطاع، مع الانقطاع. تقول كان الشيخ شابا، هو لا يزال شابا؟ لا. تقول كان الشيخ إلا إذا أردت بالشيخ المعنى المجازي، المعنى العرفي، هذا الشيخ العالم تقول كان شابا. أما المعنى الحقيقي من 50 سنة كما في القاموس المحيط لا يتأتى هنا. تقول كان زيد كسولا، تقول هذا ولم يعد كسولا. كان زيد غنيا، تقول هذا وقد افتقر. كان زيد فقيرا، تقول هذا وقد استغنى. تقول كان زيد بريدا، تقول هذا وقد صار نشيطا. فهمت هذا؟ يدل على اتصاف اسمين بخبره في الزمن الماضي مع الانقطاع او مع الاستمرار. امسى يدل على اتصاف اسمه بخبره في المساء، يدل على اتصاف اسمه بخبره في المساء. تقول امسى زيد مجتهدا، امسى زيد مجتهدا، يعني يدل على اتصاف زيد بالاجتهاد في المساء. امسى زيد مجتهدا. اصبح يدل على اتصاف اسمه بخبره في المساء، اصبح زيد مجتهدا في الصباح. نعم. اضحى يدل على اتصاف اسمه بخبره في الظهر. ظل يدل على اتصاف اسمه بخبره في وقت الظل وهو النهار. ظل، ظل زيد قارئا، ظل زيد مذاكرا، يعني أنه اتصف بالمذاكرة في وقت الظل، يعني في النهار كله. بات يدل على اتصاف اسمه بخبره في وقت البيان وهو وقت الليل. بات زيد مذاكرا وذاكرا، أنه اتصف بالمذاكرة والذكر في الوقت كله، ليس معنى بات أنه نام، لا، بات قبل الليل. وطالب لا يرى إلا ذاكرا ومذاكرا، دائما يكون هكذا، ذاكرا أو مذاكرا، تستعين بالذكر على المذاكرة وتستعين بالمذاكرة على الذكر. وماذا؟ صاح يدل على التحول والانتقال، يعني أن اسمه انتقل من حالة إلى حالة الخبر، تقول صار زيد مجتهدا، يعني معنى ذلك أنه لم يكن مجتهدا، صار زيد مجتهدا، أنه لم يكن مجتهدا. ليس يدل على النفي في ماذا في الحال، أقول ليس زيد قائما، ما معناه؟ أنه ليس قائما الآن، فإذا قلت ليس زيد قائما الآن، الآن هذا يكون توكيدا. إذا أردت النفي في المستقبل أقول ليس زيد قائما غدا، أو ليس زيد قائما أمس، فهو إذا جاء كذا هو للنفي الحال، يعني لنفي شيء في عن اسمه في وقت الحال، في وقت تكلم. ما زال وما برح وما فتئ وما انفك، هذه الأربع بمعنى واحد تدل على ملازمة خبرها اسمها. تقول ما زال زيد قائما، أن القيام ملازم لزيد، من فك زيد قائما أن القيام ملازم لزيد، ما برح زيد قائما أن القيام ملازم لزيد، ما فتئ زيد قائما أن القيام ملازم لزيد. إذن هذه الأربعة تدل على معنى واحد، تدل على ملازمة اسمها خبرها أو على ملازمة خبرها لاسمها، تدل على الملازمة. كيف دلت على الملازمة يا مولانا؟ قالوا لنزل هذا يدل على النفي، يدل على النفي، كذلك انفك وبرح كل ذلك يدل على النفي. تقول زال، ما زال؟ أنه كان موجودا ثم زال، انفك نفس الشيء، فتئ نفس الشيء، برح نفس الشيء، وأنت أدخلت حرف النفي عليه، والنفي نفي إثبات، ويدلك على أن النفي نفي إثبات. تقول انتفى، تقول انتفى الخير عن الناس، أو انتفى الخير بين الناس، ما معنى انتفى الخير بين الناس؟ زال. وتقول ما انتفى الخير في الناس، ما معنى ما انتفى الخير؟ ما زال، نفيت النفي، نفي نفي إثبات. هذا واضح؟ ما دام يدل على توقيت شيء بمدة اتصاف اسمها بخبرها، تدل على شيء، على توقيت شيء بمدة اتصاف اسمها بخبرها. ما معنى ذلك؟ أقول لا، أقول لا أشرح لك ما دمت كسولا، ما دمت كسولا لا أشرح لك، كنا بأن ما دام يدل على شيء، على توقيت وقت، وضعت وقتا لشيء، وفي هذا الوقت بأي شيء مرتبط بأي شيء، بمدة اتصاف اسم ما دام بخبرها، تقول لا أشرح لك ما دمت كسولا. إذا نفيت الشر، وهذا نفي مؤقت بأي شيء، بوقت اتصافك بالكسل. فهمتم معاني هذه الأفعال؟ هذه الأفعال تنقسم إلى من حيث التصرف وعدم التصرف إلى ثلاثة أقسام. ما يتصرف تصرفا كاملا يعني يأتي منه الماضي والمضارع والأمر، وما يتصرف تصرفا ناقصا يعني يأتي منه الماضي والمضارع فقط ولا يأتي منه الأمر، وما هو جامد لا يتصرف. أما ما يتصرف تصرفا كاملا فمن قوله كان إلى قوله صار، يعني كان يقول كن، أمسى يسبق أمس، أمسى يمسي أمسي، مبني على حذف حرف العلة. أصبح يصبح أصبح، أضحى يضحي أضحي، ظل يظل ظل، هذا فعل عمرو مبني على السكون المقدر على آخره، منع من ظهور اشتغال المحل بحركة الإدغام. وبات يبيت بيت، وصار يصير سير، هذه تتصرف تصرفا كاملا. وما يتصرف تصرفا ناقصا وهو هذه الأربعة، وما زال وما بره وما فكر وما فكر، تقول ما زال ما يزال، ما بره ما يبره، ما فكر ما ينفق ما ينفق، ما فتئ ما يفتر، وما هو جامد ياتي منه الماضي فقط لا ياتي منه المضارع، وهو ليس وما دام. وتنقسم ايضا الى قسمين، ما يعمل بلا شرط، ما يعمل بلا شرط وهو كان يعمل بلا شرط، وامسى يعمل بلا شرط، واصبح يعمل بلا شرط، وظل واضحى كل ذلك يعمل بلا شرط، وصار وليس كل هذا يعمل بلا شرط، وما يعمل بالشرط وهو قسمان، ما يعمل بشرط أن يتقدمه نفي أو شبه النفي، وهو النهي والضراء، وهو هذه الأربع، ما زال وما فتئ وما انفك وما برها، هذه الأربع لا تعمل إلا بشرط أن تكون مسبوقة بالنفي أو أن تكون مسبوقة بالنهي أو أن تكون مسبوقة بالدعاء. وما يعمل بشرط أن يكون مسبوقا بما المصدرية الظرفية. ما معنى هذا الكلام؟ أقول كان زيد قائما، كان رفع ونصب، أليس كذلك؟ هل قلنا بأن رفع أو هذا لابد فيه من شيء؟ لا، كان رفع ونصب. ما زال زيد قائما، ما زال زيد قائما، أين اسم ما زال زيد؟ أين خبره قائما؟ ما زال هذا عمل عمل، ولكن بشرط أن يكون مسبوقا من نفي. لو قلت زال زال زيد وقلت قائما، قائما لا يكون اسما لزال، وإنما يكون حالا، فهو الآن لا يكون من أخوات كان. لماذا؟ لأن الشرط ليس موجودا. إذا لابد من أن يكون مسبوقا بالنفي، ما زال زيد قائما، هذا واضح؟ أو أن يكون مسبوقا بالنهي، لا تزل ذاكرا ربك، لا تزل ذاكرا ربك، لا ناهية، تزل فعل مضارع مجزوم بلا الناهية، واسمه ضمير مستتر في تقديره أنت، ذاكرا خبره، عمل عمل ولكن بالشرط أنه مسبوق بالنهي، أو أن يكون مسبوقا بالنفي. ولا يزالون مختلفين، ولا يزالون مختلفين، لا نافية، يزالون فعل مضارع مرفوع للتجرد من الناس والجازم، ولم ترفعه ثبت النون، والواو اسم لا يزال، مختلفين خبره، هذا واضح. أو أن يكون مسبوقا بالدعاء، أقول لا زال الله محسنا إليك، لا زال الله محسنا إليك، لا حرف الدعاء، وزال فعل الماضي، والله اسم لا زال، ومحسنا خبره، لا زال جنابك محروسا، ولا زال جنابك مأنوسا، ولا زال الله فاتها علينا فتوح العارفين. آمين آمين. لابد من ماذا؟ من هذا الشرط، أن يكون مسبوقا بنفي أو بالنهي او بالوعظ. كذلك معرفتها تقول معرفتها زيد مجتهدا، لا يفتر زيد مجتهدا، لا تفتر مجتهدا. كذلك ما برها، ما برها زيد مجتهدا، لا يبرح زيد مجتهدا، لا تبرح مكانك. أنا واضح؟ آه. ونفكر كله الآن نفس الشيء. أما ما دام فلا بد من أن يكون مصدوقا بما المصدرية الظرفية، بما المصدرية الظرفية. لماذا مصدرية؟ لأنها تؤول وما بعدها بمصدر. لماذا الظرفية؟ لأنها تنوب عن ظرف، تنوب عن ظرف. فإذا قلت لك، إذا قلت لك لا أزورك، لا أزورك ما دمت كسولا، ما دمت كسولا، ما مصدرية وظرفية. لماذا مصدرية؟ لأنها تعول وما بعدها بمصدر. سيقول التعويل لا أزورك دوامك كسولا، ولكن هي ظرفية. ما معنى ظرفية؟ أنها تنوب عن ظرف. يعني هو في الأصل لا أزورك مدة ما دمت كسولا، فحذف مدة وترك ما، فما نائب على شيء مدة الظرف أليس كذلك؟ إذا ما نائب، ما هو ما دخلت عليه نائب على شيء عن ظرف. إذا ما هذه مصدرية لأنها تؤول وما بعدها بمصدر، والظرفية لأنها نابت عن الظرف. لأنها إذا أولناها بمصدر سيكون الآن لا أزورك دوامك كسولا، وهو في الأصل لا أزورك مدة دوامك كسولا، وإن عطفنا مدة لأن المصدر أحيانا ينوب منابع الصرف. تقول أزورك طلوع الشمس، طلوع الشمس، طلوع ظرف وهو مصدر، ولكن نابع منابع الصرف لأن الأصل لا أزورك وقت طلوع الشمس، فأحذفنا وقت وألبنا طلوع منابع. فكذلك هنا عيد ما دمت كسولا أصله مدة ما دمت كسولا، وما في تعويض مدة دوامك كسولا. لذلك ما عادت تسمى بما المصدرية الظرفية. وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، يعني مدة دوامي حيا، مدة ظرف هو الذي حذف. إذا ما ناب عنه، إذا ما مصدرية لأنها تتعول وما بعدها بمصدر، وظرفية لأنها تنوب عن الظرف المحذوف. هب أن ما ليس ظرفية، إذا تقول ما ظرفية هل تقول دام من أخواتك هنا؟ لا. أنا إذا قلت لك، إذا قلت مثلا أعجبني، أعجبني ما دمت صحيحا، أعجبني ما دمت صحيحا، ما هنا مصدرية ظرفية؟ لا، مصدرية فقط، لأن التقدير أعجبني دوامك صحيحا، ولكن لا لا لا يكون المعنى أعجبني مدة دوامك صحيحا، لأن مدة لا تعجبه وإنما صحته. إذا ما هنا مصدرية فقط وليس ظرفية. إذا ما تكون مصدرية فقط ولا تكون ظرفية، هذا مسبوق سبق. أعجبني ما صنع، أعجبني صنعه، وإذا كانت ظرفية لابد من أن تكون مصدرية. إذا كنت الآن أعجبني ما دمت صحيحا، صحيحا كيف نعربه؟ ماذا؟ حال. يعني أعجبني دوامك صحيحا، يقول الآن حال. هذا واضح؟ يقول الشيخ بعد ذلك وما تصرف منها، إنما قال هذا خشية أن يظن الطالب المبتدئ بأن هذا يخص الفعل الماضي فقط، وأن المضارع لا ينتظمه ما سرى فقط وما تصرف منها، وما تصرف منها. يعني الماضي كما أن الماضي يرفع وينصب ويرفع وينصب، كذلك المضارع أيضا يرفع وينصب، كذلك الخبر أيضا يرفع وينصب. تقول كان زيد قائما، يكون زيد قائما، كن قائما، كونوا قوامين بالقسط. كونوا هذا فعل أمر مجزوم بأي شيء؟ بلام الأمر محذوفة عند الكوفيين، عند ابن عاجور. فعل أمر مبني على السكون، فعل أمر مبني على حس النون، والواو اسمه كان. قوامين خبره. هذا واضح؟ إذا نأتي على ماذا؟ كذلك وعصبه يوسف هكذا. تقول كان زيد قائما وما وليس أمر شاخصا. ما معنى ليس أمر شاخصا؟ ليس أمر ذاهبا أو ليس أمر آتيا. هذا من الأضداد، يعني اللفظ قد يكون بمعنى ويكون بضد هذا المعنى أيضا. هذا واضح؟ إذا قلت لك في كون الشاعر ببذل وحلم ساد في كومه الفتى، وكونك إياه عليك يسير، وكونك ببذل وحلم ساد في كومه الفتى، لأن الفتى صار سيدا في كومه بشيئين، ببذل بعطاء وحلم بعقل، وكونك إياه عليك يسير، وكونك إياه عليك يسير. هذا ما نفسه. وكونك انظر، وكونك إياه عليك يسير، وكونك كون هذا مصدر كان. إذا كان كما يرفع وينسب، كذلك مصدر أيضا يرفع وينسب عشان يقول وكونك إياه عليك يسير. كون هذا مبتدا، أليس كذلك؟ كونك الكاف هذا له محلان، قريب وبعيد. أما القريب فهو أنه في محل جر مضاف إليه، أما البعيد فهو أنه اسم كون. إياه خبر الكون، رأيت؟ يسير خبر للكون على أنه مبتدا، أما إياه فخبر للكون على أنه مصدر كان، وعليك متعلق بيسير، يعني يسير عليك. هذا واضح؟ واضح. ثم قلنا لك بأن هذه الأدوات ترفع وتنصب، أليس كذلك؟ وذكرنا معانيها، أليس كذلك؟ ولكن إذا كان وهذه الأدوات تسمى يقال كان الناقص، صار ناقص. ما معنى الناقص؟ أنه لا يكتفي بمرفوعه عن منصوبه. فعل ناقص. ما معنى فعل ناقص؟ أنه لا يكتفي بمرفوعه، لا يستخدم مرفوعه عن منصوب. يعني لا تأتي بالمرفوع لابد من أن تأتي بالمنصوب. لماذا؟ لأن المرفوع هذا مبتدا في الأصل، والمنصوب هذا خبر في الأصل، إذا لابد من أن تأتي بهما. تقبل هذا؟ الفعل الناقص يقابل الفعل التام، هذا يأتي، هذا يكتفي بمرفوع. مثلا ضرب زيد، لأن أقول ضرب زيد، ولأن أقول ضرب زيد أمرا، هذا فعل تام. والفعل التام قد يكون لازما، تقول جلس زيد تام. إذا كان فعل ناقص، أليس كذلك؟ وكذلك عقباته كان، ولكن يكون ناقصا بالشرط أن يكون، أن تكون هذه الأدوات على المعاني التي ذكرناها، على المعاني التي ذكرناها، يعني أن يكون كان دالا على اتصاف اسمه بخبره. ولكن إذا كان كان بمعنى حدث، بمعنى حدث، قل ما شاء الله كان. كان هنا ها دا. إذا في ضمير مستتر تقديره هو هو وهو فاعل. تقول أنا منذ كنت مجتهد. ما معنى منذ كنت؟ منذ وجدت. إذا كان هنا تا. إذا كان كان تاما إذا كان كان بمعنى حدث يكون تاما. يكون تاما وإذا ما يكون ناقصا إذا كان على المعنى الذي ذكرنا. أمسى إذا كان بمعنى دخل في المساء يقول تاما. تقول أمسى زيد. زيد هنا فاعل. لماذا؟ لأن أمسى هنا بمعنى دخل في المساء. أصبح زيد. ما معنى أصبح زيد؟ دخل في الصلاة هو هنا تام. أضحى زيد دخل في الضحى وهنا تام. تقول هذا؟ إذن هذه الأفعال كي تكون ناقصة لابد من أن تكون على المعاني التي ذكرناها ولذلك بادرنا إليها. هذا وبالله التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أو تبعينا و...